ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. اللهم شفاء من سحر عظيم من سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد شفاء يا ربنا من آثار العيون والحسد شفاء مما في الوالدين وفي الذرية آذاهم وأشقاهم وأتعباهم. بسم الله أرقيكم فالله يقيكم من سوء عظيم والله يقيكم من شر مستطير والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم من أذى عليكم من الأقارب والجيران والمعارف من سحر ساحر وساحرة ومن حسد حاسد وحاسدة ومن حقد حاقد وحاقدة ومن عيون نظرت فأثرت ومن عيون نظرت فأثرت ومن عيون نظرت فضرت ومن عيون نظرت فآلمت وأوجعت وللإدراك أنقصت وللعقل سلبت. أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيكم من نفس بسم الله أرقيكم من أنفس فيكم بسم الله يرقيكم من أنفس فيكم من أنفس فيكم وعليكم وبينكم في الرأس يثرت على العقل والإدراك وحدت واستقرت في القلب وفي الصدر على الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الحزن وعلى الحزن والكآبة وأثرت على النفسية دم راسا. بسم الله أرقيكم من أنفس فيكم من أنفس فيكم وعليكم وبينكم ظالما وحافدا ومفسدا. بسم الله أرقيكم من أنفس فيكم وعليكم من أنفس فيكم وعليكم ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا في الوالد وفي الوالدة وفي الذرية أجمعين وفي بعضهم فيهم أجمعين وفي بعضهم قوية عظيمة شديدة على العقل والإدراك وعلى الذاكرة وعلى النفسية دمرتا. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. بسم الله أرقي العائلة الكريمة. بسم الله أرقي العائلة المؤمنة. بسم الله أرقيكم من أنفس فيكم وعليكم من أنفس فيكم وعليكم وبينكم حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة على العلم على ما آتاكم الله على ما وهبكم الله على ما آتاكم الله على عقول رزينة وأفكار سديدة وعلى توفيق ونجاح وتقدم. أبطل يا ربنا أثر الأنفس أثر الأنفس المفسدة أثر الأنفس الظالمة الشريرة يهودية ونصرانية ظالمة ظالمة أبطل أثرها يا ربنا مرسولة من سحرة مرسولة من حسدة من حسدة وعائنين أبطل يا ربنا أثر الأنفس عليهم وفيهم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم أنفس ظالمة ضالة أبطل أثرها وحل عقدها وفك مرابطها على الهوس على الهوس على الهوس والوسوسة والهلوسة وعلى القلق وعلى القلق والأرق وعلى القلق وعلى القلق والأرق أبطل أثرها يا مولانا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا أثر الأنفس عليهم وفيهم وبينهم أبطل يا ربنا أثر الأنفس الظالمة الضالة المفسدة لعقولهم وأخلاقهم المفسدة لحياتهم وعيشهم. بسم الله أرقيكم من أنفس ظالمة مرسولة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة ظالمة من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة أبطل أثرها من عقولهم أبطل يا ربنا أثرها من عقولهم أبطل يا ربنا أثرها من أنفسهم أبطل يا ربنا أثرها من علومهم من العلم من العلم من الذكاء والعبقرية من الذكاء والعبقرية ومما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة ومما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحفظكم ويعافيكم ويعصمكم. بسم الله أرقيكم من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس الشريرة من الأشباح من الأبالسة والأشباح من الأبالسة والأشباح ومن شياطين مرضى ومن شياطين مرضى ومن شياطين مرضى ومن المرضة والعفاريت والعفاريت الظالمين والعفاريت الباغين المعتدين. أطل يا ربنا أثرهم واحل يا ربنا عقدهم في الرأس في الرأس وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي القفاء وفي القفاء وفي الظهر وفي الظهر وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي العصب وفي العصب أقر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قديما قويا عظيما اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اطر يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه وقدم لهم وقدم لهم اطر يا ربنا سحرا في عطيه اطر يا ربنا سحرا في هديه اطر يا ربنا سحرا مدفونا لهم وعليهم اطر يا ربنا سحرا مدفونا لهم مدفونا لهم وبينهم فوقهم وتحتهم مدسوسا ومغشوشا اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا في خيوط هقل يا ربنا سحرا في سباحة هقل يا ربنا سحرا في خرج هقل يا ربنا كل سحر على العقل على العقل على العقل يذهبه ويسلبه ويسلبه هقل يا ربنا سحرا هقل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس ظالمة شريرة حاسدة حاقدة بينهم وعليهم وفيهم أتت عن طريق الأسحار والأحساد والعيون من نفس شريرة من نفس ظالمة من الأقارب والأباعد من الأقارب والأباعد من الأصدقاء والأعداء من الأصدقاء والأعداء الظالمين الطاغين الباغين أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أثر عليهم بدوخة وصداع أثر عليهم في العقول في العقول والمدارك وفي الذاكرة وفي الذاكرة أثر عليهم في الأخلاق سيئة الأخلاق سبب وسوسة وهلوسة وهوسا واكتئابا أطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون أطرها يا ربنا وحل عقدها وفك يا ربنا مرابطها من القلب من القلب يا ربنا ومن الصدر من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن البطن مربوطة في البطن محفوظة في البطن على الآلام على الآلام على القولون على القولون على القولون على القولون على العصبية على العصبية على القولون العصبية على القولون العصبية على القولون الهضمية أطر يا ربنا آثارا بائغا قويا عظيما موروثا موروثا من الأم من الأم موروثا من الأم أثر على أفراد العائلة موروثا من الأم أثر على أفراد العائلة فطر يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا حسدا وحقدا عليهم على العلم على العلم على التوفيق على التوفيق على النجاح والتقدم على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة على التوفيق على التوفيق على ما آتيت يا ربنا ووهبت وهديت يا ربنا على ما أنعمت به عليهم على ما أنعمت به عليهم وأوليتهم به يا ربنا فطر يا ربنا أثر نفس بينهم وعليهم وفيهم قوية قوية قوية فطر يا ربنا أثرها على العقل على العقل على الدين على الدين على الرشد على الرشد أطر يا ربنا أثرا أطر يا ربنا أثرا حبس بعضهم حبس بعضهم قيد بعضهم قيد بعضهم بسم الله بسم الله أرقيكم من السلاسل من سلاسل الأسحار وقيودها وقيودها وقيودها وقيودها من سلاسل الأحساد والعيون والأنفس وقيودها وقيودها أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد على العقل شلة على العقل شلة على العقل على العقل على العقل سلبه سلبه وشلة أثر على التفكير أثر على التفكير سبب تفكيرا سلبيا أثر على التفكير أثر على السمع والبصر أثر على الدماغ والذهن أثر على الدماغ والذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا هما وغما وسوءا وسحرا وحسدا وعينا وألما ووجعا وضرا شديدا. اكفهم يا ربنا نفسا رديئا نفسا شريرا نفسا ظالما طاغيا باغيا مفسدا. اللهم يا ربنا اكفهم يا ربنا واعصمهم من أنفس عليهم وفيهم وبينهم من أنفس عليهم وفيهم وبينهم من الأصدقاء من الأعداء ومن المعارف ومن الجيران من حاسدين من ظالمين من جبارين معتدين ظالمين. أنت حسبنا على كل جبار عنيد وعلى كل ظالم وشيطان مريد. بسم الله أرقي العائلة من أنفس بينهم وعليهم وفيهم على القيود أنفس تقيدهم وتشل تسخيرهم. أطل يا ربنا هذا الأزر وأهل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر نفسه أطل يا ربنا أثر سحره مأكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. أطل يا ربنا سحرا في الجبال أطل يا ربنا سحرا في السهول وفي البحار أطل يا ربنا سحرا قوية أطل يا ربنا سحرا في الأبيار وفي المزارع أطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا آثار الحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم أقل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى الكبير والصغير. بسم الله أرقي العائلة من أنفس بينهم وعليهم وفيهم. بسم الله أرقيكم من أنفس ظالمة من أنفس شريرة من شياطين مردى وعفاريت ظلما. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ممن عطل وربط عن دراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. ربط وعطل عن زواج ودراسة ووظيفة عن زواج ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فزوجناهم بحور عين. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يعصمكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا أثر الحسد والعيون بسم الله يرقيكم أجمعين من أثر بالغ عظيم من أثر السحر العظيم والحسد الشديد عليكم وفيكم وبينكم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله. أطله يا ربنا أثر على العقل والإدراك أثر على النفسيات سبب القلق والأرق والهوس والوسوسة. بسم الله أرقيكم أجمعين من أنفس ظالمة طاغية باغية فيكم وعليكم وبينكم. أخرجها يا ربنا من العقول أخرجها يا ربنا من الدين أخرجها يا ربنا من الأجساد أخرجها يا ربنا من الأنفس من النفسية أخرجها يا ربنا من البيوت أخرجها يا ربنا من الوالدين أخرجها يا ربنا من الذريات الذرية، اخرجها يا ربنا من حياتهم، اخرجها يا ربنا من سعادتهم، اخرجها يا ربنا من وناستهم، اخرجها يا ربنا من علمهم، اخرجها يا ربنا من دراستهم، اخرجها يا ربنا من حياتهم، اخرجها يا ربنا من سعادتهم، اخرجها يا ربنا من سعادتهم، اخرجها يا ربنا من اعمالهم، اخرجها يا ربنا بحولك بحولك وحولك بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يكفيكم اجمعين. بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، ومن انفس طاغيه باغيه. بسم الله. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، فان تولوا فقل حسبي الله، فان تولوا فان تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. فاقل يا ربنا سحرا، سحرا موروثا وحسدا، وحسدا موروثا ونفسا، ونفسا موروثة عليهم، وانتشرت فيهم وأثرت عليهم. بسم الله. أرقيكم ممن غلبكم، أرقيكم ممن فزعكم، أرقيكم ممن عطلكم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستدفع الشر والسحر والحسد، نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقض يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون، أقضها منهم وفيهم وعليهم، قديمة قوية شديدة، وتتجدد وتتشدد عليهم عند الكبر، عند الكبار، عند في الكليات، عند الكليات، عند البلوغ، عند البلوغ، عند السمو، عند الرفعة، عند التوفيق، عند التوفيق. حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أقضها أثرها من عقولهم، فاطل أثرها من عقولهم، فاطل أثرها من عقولهم ومداركهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد والعيون، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم. بسم الله بسم الله. أرقيكم من سحر في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة. أطل يا ربنا سحرا، سحرا سحرا مكتوبا، فاطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، فاطل يا ربنا سحرا، سحرا في المعادن، في المعادن، فاطل يا ربنا سحرا، فاطل يا ربنا سحرا قاسيا ورطبا، فاطل يا ربنا سحرا، فاطل يا ربنا سحرا، فاطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا موروثا من الأمة، فاطل يا ربنا سحرا حسد، حسد عليه وفيهم وبينهم. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس تتبعهم بسوء، أطل يا ربنا أثر نفس فيهم وعليهم وبينهم، تتبعهم بسوء، تتبعهم بمكر، بمكر، بسوء، بسوء، بغلبة عليهم. بالفشل بالفشل، تحكم عليهم بالفشل، تريد لهم الفشل، حاسدا حاسدا، تحسدهم تحسدهم تحسدهم تحسدهم قوة، تحسدهم توفيقا ونجاحا وتقدما. اطلها يا ربنا، اطل اثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك مرابطها. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي، بسم الله، الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الكافي، بسم الله، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقي الحاضر والغائب، بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقيكم مما على القتل، مما على القتل، مما على القتل، مما على الوهم، مما على النفسية المدمرة. بسم الله أرقيكم من أثر قوي عظيم، من أنفس أنفس أنفس ظالمة، من أنفس أنفس أنفس. بسم الله أرقيكم، بسم الله أرقي العائلة الكريمة، بسم الله أرقي الذكور والإناث، الوالدين والذرية، الحاضر والغائب، الصغير والكبير، من أنفس حافدة حافدة. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. فطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. آثارا عظيمة من آثار العيون اللامة الحاسدة الحاقدة، والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. فطل يا ربنا أثرها أثرا بالغا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. فطل يا ربنا أثرها عين عين عين عين نفذت، عين عين نفذت في المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب. فطر يا ربنا أثر عين على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية. فطر يا ربنا أثر عيون، عيون نظرت فأثرت، تبعها أنفس، تبعها أنفس، حافدة حافدة، عليهم وفيهم وبينهم، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى الحسن والنسب، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى التوفيق والنجاح والتقدم والتميز. بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا أثر الأنفس، بينهم وعليهم وفيهم، بينهم وعليهم وفيهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الدين والخلق، بسم الله على الدين والخلق، بسم الله على الدين والخلق، بسم الله على ما وهبت وأنعمت وهديت وأعطيت يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه فنفروا عليه ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. واستر يا ربنا ما سبب العصبية وما سبب تفريقا فيما بينهم ووهما ووسوسة فيما بينهم ووهم. أطر يا ربنا ما سبب الوهم الوهم والوسوسة والقلق والأراق فيما بينهم وعليهم. أطر يا ربنا أثر تفريق تفريق بسم الله يرقيكم من أنفس ظالمة من أنفس عليكم وفيكم وبينكم مفرقة مغرقة تفرق بين الوالدين تفرق بين الذرية تفرق بين الوالدين والذرية تفرق بين الذرية والوالدين. اقضي يا ربنا أثرها واحلي يا ربنا عقدها مفرقة وللصدور مضيقة وللقلوب مخوفة. اقضي يا ربنا أثرها واحلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله. أرقيكم من الأنفس الظالمة اقضي يا ربنا أثرها أخرجها يا ربنا من القلوب أخرجها يا ربنا من الصدور أخرجها من البطون أخرجها من الأفكار والعقول والمدارك والأذهان بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي العائلة الكريمة من أنفس بينهم من أنفس أنفس بينهم وعليهم وفيه مفرقة ظالمة ومعطلة ومحيرة ومعطلة ورابطة معطلة تعطل الروح تعطل الفكر تعطل الذهن تعطل العقل تعطل الجسد وتربط الجسد وتربط العقل تربط الجسد تربط الفكر في البيت في البيت للذكر والأنثى. أطلها يا ربنا أطل أثارها وحي يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اقضي يا ربنا سحرا السحر إن الله سيبطله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله هو أفصح مني لسانا فتبارك الله على عقل رزين على فكر سديد على صحة وعافية على ما آتيت يا ربنا على حسن أخلاق وخلقة وعلى قوة وعلى صحة وعافية. اقضي يا ربنا أثر الأنفس فيما بينهم وعليهم فيما في أجسادهم عذبت ونكلت وضايقت وعن دراسة وعن وظيفة ربطت وعطلت بسم الله. فقر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا فقر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم وآثار الحسد عليهم وفيهم وبينهم. فقر يا ربنا أثر العيون نفذت فيهم وعليهم نفذت حاسدة حاقدة من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء والأعداء ومن الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أقضي يا ربنا ما على الإدراك أقضي يا ربنا ما على الذهن أنقطع الطاقة. ما على الذهن ما على الذهن ما على الذهن ما على الذهن ما على الذهن. أصل يا رب أثر نفسه وسحر وحسد وعينه وعقد في الذهن في الذهن في الذهن في الإدراك في الإدراك في الإدراك في الاستيعاب في الاستيعاب في الاستيعاب. أصل يا رب أثر بالغة قوية عظيمة شديدة في الرأس في الرأس في الذهن في الذهن على العقل على العقل الإدراك على الإدراك في المخ إلى المخ. فطر يا ربنا هذا الأثر فطر يا ربنا هذا الأثر فطر يا ربنا هذا الأثر. احيي يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا حلولها احيي يا ربنا عقادها فيهم وعليهم وبينهم عليها الأنفس عليها الأنفس عليها الأنفس. احيي يا ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة. موثقة موثقة مربوطة مربوطة مخدومة محروسة محروسة مثبتة مثبتة يا ربنا يا ربنا في الرأس في الرأس على العقل على العقل والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن وعلى السمع والبصر. احلها يا ربنا احلها على الحرارة على البرودة وعلى البلادة وعلى البلاها على البلادة على البلاها وعلى الألم وعلى الوجع وعلى القتل وعلى القتل وعلى الموت وعلى النكال وعلى العذاب وعلى النكال وعلى العذاب ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما انتقاما من الوالدة انتقاما من الوالدة في الذرية في الذرية. فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وآثار عيون عيون عيون منتقمة عيون عيون منتقمة عيون عيون منتقمة عيون منتقمة عيون منتقمة. فطر يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقداها احل يا ربنا العقادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية على الذهن على الذهن على الذاكرة على الذاكرة. احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا قوية على العقل على العقل على التركيز وعلى التفكير. احلى على الدين والاستقامة احلى يا ربنا على القول والعمل وعلى الصفات على الصفات والأحوال. احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها على الأخلاق على الأخلاق احلى يا ربنا احللها على الصلاة على القرآن وعلى الدين القوي. احلها يا ربنا احلولها للوسوسة والهلوسة للوسوسة والهلوسة وعلى الهوس وعلى الهوس. احلها يا ربنا احلولها على ضيق الصدر على الاكتئاب والحزن على الاكتئاب والحزن على الاكتئاب والحزن يا ربنا وعلى الغضب وعلى الغضب وعلى الغضب وعلى الغضب وعلى الغضب الشديد وعلى الهم العظيم وعلى الهم العظيم وعلى القلق وعلى الأراق وعلى القلق. احلل يا ربنا هذه العقادة على القلق والأراق على القلق والأراق على القلق والأراق. احلل يا ربنا هذه العقادة احلل يا ربنا احللها عليها الأنفس الشريرة عليها الأنفس الظالمة المفسدة وابطلها يا ربنا واحللها واخرج يا ربنا من عليها بسم الله بسم الله على كل عقدة تنحل تحل تحل بحولك وقوتك يا ربنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا العقدة كلها ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر النفاثات في العقد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل العقدة. احيا ربنا العقدة كلها داخلية وخارجية. احيا ربنا هذه العقدة على الجنون والخذال وعلى الوهم وعلى القلق وعلى الأرق وعلى التعب وعلى المرض وعلى القتل وعلى القتل وعلى الحزن وعلى الاكتئاب. احيا ربنا هذه العقد مربوطة مقيدة على الأطراف على الأطراف مربوطة مربوطة لأجل عدم الخروج من المنزل لأجل عدم الانطلاق لما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احل يا ربنا العقد كلها. احل يا ربنا عقدا مفسدا. احل يا ربنا عقدا مضللا. احل يا ربنا عقدا مضللا. احل يا ربنا عقدا تقتل. احل يا ربنا عقدا توسوس. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد عليها الطلاسم والشعوذه. عليها الطلاسم والشعوذه. احل يا ربنا هذه العقد عليها المردة والعفاريت. احل يا ربنا هذه العقد حولها الانفس حولها الانفس الشريرة الظالمة. احلي يا ربنا هذه العقد. احلي يا ربنا احللها. احلي يا ربنا هذه العقد في الحبال وفي القيوط وفي الشعر وفي الدم وفي الدم في الاحشاء في الاحشاء قوية عظيمة شديدة وفي العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين من الأنفس الظالمة من الأنفس الشريرة من الأنفس الطاغية الباغية اليهودية والنصرانية والمجوسية والملحدة. احلي ربنا هذه العقد احلي العقدة احلي العقدة احلي العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة على العمل على العمل الا يعمل الا تعمل لعدم العمل لعدم العمل لعدم الدراسة الدراسة الدراسة الدراسة الدراسة ربطا عن الدراسة تعثيرا عن الدراسة عن الدراسة عن الدراسة عن الدراسة عن الكلية عن الثانوية عن الكلية عن الكلية عن ما ينفع عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة عن سعادة عن سعادة عن سعادة. احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة وعليك يا ربنا من عليها من أنفسنا ومن خدام وحراس على الفقر والقلة والذلة والمهانة على الفقر والقلة والذلة والمهانة. احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة وعليك من عليها يا ربنا على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام وعلى الجنون والقبال وعلى الهم والحزن والحزن الشديد والاكتئاب وعلى القلق والأرق. يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. الله اكبر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احلي ربنا عقد الشقاء والعناء والاسعار والاحساد والعيون